الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب المنصوبات، ولم يبق من هذا الباب إلا شيء واحد، أو إلا باب واحد، وهو باب الاستثناء. الاستثناء باب يدخل في المنصوبات من الأسماء، أو بعبارة أخرى نقول المستثنى يعد من منصوبات الأسماء. فماذا يقصد بالاستثناء؟ وما أنواع الاستثناء؟ وما أدوات الاستثناء؟ وما حكم المستثنى؟ كل هذا نبينه إن شاء الله. ونبدأ بتعريف الاستثناء. الاستثناء في اللغة هو الإخراج. تقول استثنيت زيدا، أي أخرجته فلن يدخل معنا في الأمر الذي نفعله. مثلا سنسافر إلا زيدا، فنقول لقد استثنينا زيدا، فلن يدخل معنا في الفعل، فهو في اللغة الإخراج. وأما في الاصطلاح فهو إخراج شيء بأدوات معينة. في الاصطلاح الاستثناء إخراج شيء بأدوات معينة يقال لها إلا وأخواتها. هذه الأدوات هي التي لها الحكم في الاصطلاح، وأما غيرها فليس له هذا الحكم حتى وإن كان استثناء. نعم، فالاستثناء هو إخراج شيء بإلا نعم هكذا الاستثناء هو إخراج شيء بإلا أو أخواتها. وإلا وأخواتها كالآتي: إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون. سبع أدوات. هذه الأدوات السبع هي أدوات الاستثناء في الاصطلاح، وهذه التي نتكلم على حكم المستثنى بعدها. نقول نجح الطلاب إلا زيدا، غير زيد، سوى زيد، عدا زيدا، خلا زيدا، حاشا زيدا، ليس زيدا، لا يكون زيدا. فهذه الأدوات هي أدوات الاستثناء، وأشهرها طبعا إلا، أشهرها إلا، لذلك يقال بإلا أو أخواتها. أدوات الاستثناء، عفوا، أركان الاستثناء ثلاثة أركان. الاستثناء فيه ثلاثة أركان: المستثنى منه، والمستثنى، والأداة. المستثنى منه هو الشيء الذي نخرج منه، والمستثنى هو المخرج، هو الشيء الذي نخرجه، والأداة هي الأداة التي تدل على ذلك. فقولنا نجح الطلاب إلا زيدا، الطلاب مستثنى منه، وزيدا مستثنى، والأداة التي دلت على إخراج زيد هي إلا. إلا، لذلك يقولون هو إخراج شيء بإلا أو إحدى أخواتها من الحكم، أخرجناه من الحكم. وفي المثال الحكم هو النجاح، ويقولون لولا هذا الإخراج لكان داخلا، لولا أننا أخرجناه لكان داخلا في حكم هؤلاء الطلاب. فهذه أدوات الاستثناء. طيب، ما المطلوب في هذا الدرس حتى نعرف الهدف ونسير باتجاهه؟ المطلوب في هذا الدرس هو معرفة حكم المستثنى. هناك مستثنى وهناك مستثنى منه. المستثنى منه بحسب العوامل، المستثنى منه بحسب، أقول نجح الطلاب، قابلت الطلاب، سلمت على الطلاب، الطلاب حاضرون، إلا، فالمستثنى منه هذا يكون بحسب العوامل. حسب العوامل يكون فاعلا. نجح الطلاب إلا زيدا، مفعولا قابلت الطلاب إلا زيدا، مجرورا سلمت على الطلاب إلا زيدا، مبتدأ الطلاب حاضرون إلا زيدا، هكذا. فالمستثنى يكون بحسب العوامل. وأما المستثنى منه فهو المطلوب معرفة حكمه. هذه غاية الدرس، غاية الدرس معرفة حكم المستثنى منه. نجح الطلاب إلا زيدا أم زيد؟ ما نجح الطلاب إلا زيدا أم زيد؟ ما نجح إلا زيدا أم زيد؟ هذا الذي يحتاج إلى بيان لحكمه. وقد يقول قائل: ولما تقول نحتاج لمعرفة حكمه وأنت ذكرت أن هذا الباب يدخل في المنصوبات؟ فمفهوم ذلك أن المستثنى يكون منصوبا، فلا داعي لي، يعني حاله كحال الحال وحال التمييز وحال المفعول المطلق، علينا أن نبينها، لكن حكمها معروف. لكن المستثنى يختلف عن غيره من المنصوبات. المستثنى ليس منصوبا مطلقا، بل يكون منصوبا في بعض الأحوال. نعم، المستثنى لا ينصب على الإطلاق. لا أقول مطلقا نجح الطلاب إلا زيدا، ما نجح الطلاب إلا زيدا، ما نجح إلا زيدا، لا، هو منصوب في بعض أحواله. لذلك نقول لابد من بيان حكمه، نريد أن نعرف متى ينصب، وإذا نصف فهل ينصب وجوبا أم جوازا، ومتى يمتنع ذلك. لذلك يقولون من المنصوبات المستثنى في بعض أحواله، في بعض أحواله وليس في وليس على الإطلاق. إذن على كل حال نريد أن نعرف حكم المستثنى. طيب، حتى نصل إلى هذه النقطة، حتى نصل إلى معرفة حكم المستثنى، هناك مقدمات، هناك مقدمات لابد أن تعرفها. هناك مقدمات يجب أن تعرفها حتى تصل من خلالها إلى حكم ماذا؟ إلى حكم المستثنى. جميل. وهي ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنواع الأدوات. الغاية هي حكم المستثنى. بيننا وبين هذه الغاية ثلاث مقدمات توصلنا إلى تلك الغاية. فهذه المقدمات كالآتي. المقدمة الأولى، أخفي الصورة. المقدمة الأولى أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء سبع أدوات، وتنقسم هذه الأدوات من حيث نوعها أربعة أقسام، من حيث النوع، اسما كانت أو فعلا أو حرفا. تنقسم هذه الأدوات من حيث نوعها أربعة أقسام. القسم الأول حرف فقط، أي لا يكون إلا حرفا، وهذا إلا، فإلا حرف استثناء لا غيره، ليس اسما وليس فعلا، حرف فقط. النوع الثاني اسم فقط، وهو غير وسوى، هاتان الأداتان اسمان فقط، لا يكونان فعلين ولا حرفين، غير وسوى، والدليل على اسميتهما التنوين والإضافة كما سيأتي. الدليل على اسميتهما التنوين، يقال غير وسوى، والإضافة يقال غير أو غير زيد، والإضافة من علامات الأسماء كما أن التنوين من علامات الأسماء. وكلمة سوى فيها لغات، فيها أربع لغات، لغتان بالقصر ولغتان بالمد. لغتان بالقصر أي بألف مقصورة، وهما سوى وسوى. سوى كمثل رضا، على نفس الوزن، وسوى كمثل هدى بالقصر أي بالألف المقصورة مع ضم السين وكسره، فهاتان لغتان بالقصر مفهوم أي بالألف المقصورة، سوى سوى رضا هدى على الوزنين، ولغتان بالمد سواء وسواء بالمد أي بالألف الممدودة كصحراء وكهكذا، سواء قالوا كسماء في الوزن وفي المد، وسواء كبناء سواء وسواء بالألف الممدودة مع فتح السين وكسرها، وسوى وسوى بالألف المقصورة مع ضم السين وكسرها، ولا فرق في الاستعمال بين هذه اللغات، ولا فرق في الحكم كذلك بين لغة وأخرى، فالحكم واحد، هذه لغات لفظية فقط لا تزيد على ذلك. القسم الثالث يكون فعلا أو حرف جر، وهذا شيء غريب لكن هكذا جاءت به اللغة، نوع من الأدوات يكون فعلا أو حرف جر، وانظر إلى الفرق، يعني فعلا أو يعني حرف جر هذا شيء بعيد جدا يعني. المهم هكذا يكون، متى يكون هذا سيأتي على كل حال إن شاء الله. هذا القسم عدا وخلا وحاشا، عدا وخلا وحاشا في بعض الأحيان تكون أفعالا على الوجوب أو على الجواز كما سيأتي تفصيله، وفي بعض الأحوال تكون حروف جر على ما سنبينه إن شاء الله. القسم الرابع فعل فقط، أي لا يكون إلا فعلا وهو ليس ولا يكون، هاتان الأداتان أو هذان الفعلان يستعملان للاستثناء، يقال نجح الطلاب ليس زيدا يعني إلا زيد، نجح الطلاب لا يكون زيدا مع لا تحديدا، لا يصلح ما يكون أو لن يكون، لا لابد نجح الطلاب لا يكون زيدا بمعنى إلا زيد. هذه أنواع الأدوات، طبعا معرفة نوع الأداة مهم جدا لمعرفة حكم المستثنى، لأن المستثنى يقع بعد الأداة ويتأثر بنوعها، فالمستثنى بعد إلا يختلف حكمه عن حكم المستثنى بعد غير وسوى وبعد عدا وخلا وحاشا وبعد ليس ولا يكون وهكذا، فلا بد من معرفة نوع الأداة لأن هذا مما يفصل لك حكم المستثنى، يفصل، والتفصيل طبعا مطلوب للفهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنواع الاستثناء، يقولون الاستثناء نوعان، الاستثناء نوعان، استثناء تام، عفوا، استثناء متصل، التام هنا، استثناء متصل واستثناء منقطع، استثناء متصل واستثناء منقطع. فماذا يقصد بالاستثناء المتصل وماذا يقصد بالاستثناء المنقطع؟ ماذا يقصد بالاستثناء المتصل وماذا يقصد بالمنقطع؟ يقولون الاستثناء المتصل فيه يكون المستثنى من جنس المستثنى منه من نفس النوع، نجح الطلاب إلا طالب، حضر الطلاب إلا طالب، فالطالب واحد من جنس الطلاب، هذا اسمه استثناء متصل. والمنقطع العكس، فيه يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ليس من جنسه، من غير هذا الجنس، كمثل حضر الطلاب إلا مدرسا، فمدرسا مستثنى لكنه ليس من جنس الطلاب إذ ليس بعضا منه، فهذا يقال له منقطع. طبعا المتصل هو الأصل، المتصل هو الأصل، المتصل هو الأصل. ومنه قوله سبحانه وتعالى مثلا قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء الجنود شربوا من هذا النهر إلا قليلا منهم. فقال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فهذا القليل من جنس من؟ من جنس من شرب، جنود وجنود، لكن هؤلاء شربوا وهؤلاء لم، خرجوا عن الحكم. هذا متصل. ومن أمثلة المنقطع على خلاف، أو من أمثلة المنقطع باتفاق، قوله سبحانه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. العلم هو اليقين، والظن هذا شيء يشبه الشك، فهل الشك من جنس اليقين؟ لا. قال تعالى ما لهم به من علم، من هنا صلة أي زائدة للتوكيد، في غير القرآن ما لهم به علم على حذف من، على تقدير حذف من، في غير القرآن ما لهم به علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. فاتباع الظن ليس من جنس العلم مع أنه المستثنى، فهذا منقطع باتفاق. ومن المنقطع على خلاف قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أو في آية إلا إبليس أبى واستكبر. هناك خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال هذا منقطع لأن إبليس كان من الجن، قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا هو الظاهر. فالملائكة جنس يختلف عن الجن، الجن خلقوا من النار كما جاء في الآية قال خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار، والذي خلق من النار الجن. وأما الملائكة فهي خلقت من النور وليس من النار، فلذلك هي طيبة. فقيل منقطع، وهذا هو الراجح، يعني قول قوي جدا أنه منقطع، فإبليس لم يكن من الملائكة. وبعضهم قال لا، هو استثناء متصل، استثناء متصل. فقيل يعني لكن قول ضعيف، يعني يقولون كانت العرب تسمي الملائكة جنا، فقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن يعني كان من الملائكة، يعني هذا قول ضعيف، يعني تشعر بضعفه. قالوا يعني كانت العرب في لغتها تسمي الملائكة جنا، يعني يطلقون على الملك جن، فيقال جن ويقصدون الملك. فقالوا الآية، بعضهم قال الآية إلا إبليس كان من الجن، قالوا يعني ما المقصود أنه كان من الملائكة، لأنه طبعا كان معهم، كان في الملأ الأعلى معهم، والله أمره بالسجود معهم، فكل هذا يقولون معنى أنه منهم. لكن طبعا يمكن أن يقال هذا مردود بقوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، فلو كان المقصود بقوله تعالى إبليس كان من الجن، لو كان المقصود بالجن الملائكة ما قال عن نفسه خلقتني من نار، أنتم معي؟ فإذا الراجح أنه منقطع، أنه منقطع. نعم. طيب، هذه أيضا مقدمة، لابد من معرفة نوع فنوع الاستثناء متصلا كان أو منقطعا له دور وله تأثير ووظيفة في حكم المستثنى. تمام؟ إذا قيل نجح الطلاب إلا طالبا فهذا له حكم، أو ما نجح الطلاب إلا طالبا، وإذا قيل ما حضر الطلاب إلا مدرسا فهذا له حكم آخر. هذه مقدمة. المقدمة الثالثة الأخيرة صور الاستثناء. الاستثناء متصل أو منقطع له صور، أشكال أشكال. فمثلا نقول نجح الطلاب إلا زيد، ونقول ما نجح الطلاب إلا زيد، هذا متصل وهذا متصل، ها كلاهما متصل لكن بينهما اختلاف بين النفي والإثبات. فالأول مثبت نجح، الثاني منفي ما نجح. تمام؟ طيب هنا نجح الطلاب وهنا ما نجح الطلاب، ذكر المستثنى منه، وهنا ما نجح إلا زيد، لم يذكر المستثنى منه، ها فذكر المستثنى منه وهنا ذكر وهنا لم يذكر، فنقص ركن، نقص ركن من أركان الاستثناء وهو المستثنى منه. وفي المثالين الأولين لم ينقص شيء، فالأركان كاملة. إذن هناك مثبت ومنفي، وهناك تام وناقص، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. نعم، هناك مثبت ومنفي وتام وناقص، هذه أربعة أحوال. بالنظر لهذه الأحوال يكون عندنا أربع صور، بالنظر لهذه الأحوال يكون عندنا أربع صور: تام مثبت، تام منفي، ناقص مثبت، ناقص منفي. صحيح؟ يعني سير معي واترك هذا الآن. تمام؟ أنتم معي أم لا؟ معك. أنتم فكرون في الطعام والشراب؟ لا لا لا، أفكر في الذي في الذي قلته. نعم. انتبه، عندنا أربعة أحوال: تمام ونقصان وإثبات ونفي. اجمع كل حالتين معا: تام مع مثبت، تام مع منفي، ناقص مع مثبت، ناقص مع منفي. صحيح. اصبر منفي دائما يا عم، اصبر. هذه قسمه اسمها قسمه عقليه، وهذه قسمه واقعيه. تمام؟ قسمه عقليه، عقلا ها سيكون عندنا كم صوره؟ هنا خلاف اصلا في اثبات هذا الاخر ووجوده ونفيه، هنا خلاف، بعضهم يكون موجود لكن قليل. تمام؟ اصبر قليل. فسيكون عندنا أربع صور: تمام، تام مثبت، نجح الطلاب إلا زيد. تمام؟ طبعا تام أي المستثنى منه موجود، موجود مثبت لا وجد نفي، تام مثبت، وتام منفي ما نجح الطلاب إلا زيد، وناقص مثبت كأن نقول نجح إلا زيد ناقص، يعني لم يذكر المستثنى منه، ومثبت نجح إلا زيد وناقص منفي ما نجح إلا. قالوا الصورة الثالثة وهي الناقص المثبت ليست موجودة، لا يوجد ناقص مع إثبات، النقصان يكون مع النفي دائما، لا يقال نجح إلا زيد، لا يقال ما نجح إلا زيد، فليس هناك، ليس هناك نقصان مع الإثبات، والموجود هو الناقص المنفي. فقالوا الناقص دائما منفي، يعني التام نوعان والناقص واحد في الواقع، أي الموجود في اللغة، يعني الناقص التام نوعان: تام مثبت، تام منفي، والناقص منفي فقط. طيب التام الناقص المثبت نجح إلا زيد، قالوا بعض الجمهور قال ليس موجودا، وهناك بعض النحاة قال له أمثلة في اللغة، لكن طبعا قد يعني يرد عليها وقد يقال هناك شيء مقدر له. تمام؟ نجح إلا زيد كأن نقول نجح الطلاب مثلا، تقديرا يعني. تمام. المهم الجمهور على ان على ان صور الاستثناء ثلاث صور: التام المثبت والتام المنفي والناقص. واذا قيل ناقص فهو منفي. تمام. يستبدلون بكلمة الإثبات كلمة الإيجاب بدلا من قولهم مثبت يقولون موجب، بدلا من قولهم تام مثبت يقولون تام موجب، وبدلا من قولهم تام غير مثبت يقولون تام غير موجب. ما معنى موجب؟ إذا قيل مثبت ومنفي المثبت هو الذي لم يسبقه نفي، والمنفي هو الذي سبقه نفي. لكن هناك شيئان يأخذان حكم النفي، وهما النهي والاستفهام. في باب الاستثناء قد يأتي نفي أو نهي أو استفهام. أقول ما نجح الطلاب إلا زيد، وأقول هل نجح الطلاب إلا زيدا، وأقول لا تكرم الطلاب إلا زيدا. فانظر، سبقت الجملة بنفي أو استفهام أو نهي. انتبه. جملة الاستثناء قد تكون خالية من النفي ومن النهي ومن الاستفهام، كقولنا نجح الطلاب إلا. هل قبل نجح نفي أو استفهام أو نهي؟ لا. وقد تسبق بشيء من هذا، قد تسبق بنفي ما نجح الطلاب إلا زيد، أو باستفهام هل نجح الطلاب إلا زيدا، أو بنهي لا تكرم الطلاب إلا. فلا تسبق الجملة بنفي فقط، بل هناك ما يشبه النافي وهو النهي. فمن هنا قالوا موجب. قالوا الموجب هو الذي تجرد من النفي والنهي والاستفهام، وغير الموجب هو الذي سبق بنفي أو نهي أو استفهام. كلمة الإيجاب بمعنى الإثبات، تعرفون هذه العبارة تستعمل في التحاليل، عندما تحلل، عندما تقوم بإجراء تحليل مثلا الدم يقولون نيجاتيف وبوزيتيف، صحيح؟ موجب وسالب، موجب هذا زائد، سالب هذا ناقص، صحيح أم لا؟ فهذا معناه موجب يعني موجود، غير موجب يعني منفي، يعني ليس موجود. إثبات ونفي، إثبات ونفي، واضح الكلام؟ لكن عبارة إيجاب أعم من كلمة إثبات، يدخل فيها وعبارة غير الإيجاب أعم من كلمة النفي، لأن النفي يخص بالنفي. لكن عندما نقول غير موجب يدخل مع النفي شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. واضح الكلام؟ يعني الخلاصة يعني أمور اصطلاحية. الموجب هو الذي تجرد من النفي وشبهه، وغير الموجب هو الذي سبق بالنفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. واضح هذا الكلام؟ جميل. في القرآن أمثلة، يقول تعالى مثلا فشربوا منه إلا قليلا، هذا تام موجب. ويقول تعالى ما لهم به من علم، هذه آية أيضا صحيح لكن ناقص، هذا أنا لا أريد ناقص، أريد التام. يقول تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن، هذا نفي، تم غير موجب، هذا تم غير موجب، قبله نفي. يقول تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك هذا نهي ياخذ حكم النفي تمام. قال تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون هذا استفهام. قوله تعالى ومن يقنط بالرفع طبعا ليست شرطيه هذه من استفهاميه. ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون انت قد تعجب كيف يكون استفهاما وهو في صوره الخبر صحيح؟ استفهام الإنكاري؟ لا استفهام للنفي. الاستفهام في الأصل هو طلب العلم بشيء مجهول لكن قد يخرج عن ذلك. قد يكون الاستفهام بمعنى النفي كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا يظهر أنه استفهام يظهر أنه إخبار هو استفهام لفظا إخبار معنى كذلك من هنا في قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هي من استفهامية احذف إلا في غير القرآن يقال من يقنط من رحمة ربه أنتم معي كما أقول من يحفظ القرآن من مثلا يصلي في هذا المسجد استفهام صحيح لكن وجود إلا بعد الاستفهام تجعله نفي. أنتم معي إخواني؟ هذا يتعلق في البلاغة طبعا الاستفهام غرضه النفي هكذا لكن في النحو استثناء تمام ويأخذ حكم النفي. فإلا إذا جاءت بعد الاستفهام جعلته نفيا. أنتم معي؟ كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا بمعنى يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فهذا نفي هذا عفوا استفهام. فانظر يأتي نفي أو نهي أو استفهام كل هذا له حكم واحد يقال فيه تام غير موجب تمام. يوجد ناقص أيضا يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إي أي ما نافية إن يتبعون إلا يعني ما يتبعون إلا الظن فالظن هنا مفعول به هذا ناقص كما سيأتي. قال تعالى وما محمد إلا رسول رسول خبر. قال تعالى إن أنت إلا نذير نذير خبر. الناقص دائما غير موجب هكذا على الراجح تمام. الناقص لا يكون إلا غير موجب على رأي الجمهور. هذه صور الاستثناء. طبعا حكم المستثنى يختلف بحسب هذه الصور. واضح الكلام جيد. طيب بعد هذه المقدمات الثلاث بقي أن نبين حكم المستثنى. ماذا نفعل؟ سنأخذ نوعا من الأدوات مع نوع من الاستثناء مع الصور وهكذا تمام؟ لما تضحك كأنك في دكان تأخذ هذا مع هذا مع هذا يعني هذا طبق تمام؟ نأخذ نوعا من الأدوات مثلا إلا مع نوع من مع الاستثناء في هذا الصور ثم نفس الأداة مع النوع الثاني في هذا الصور هكذا نفرق ونفصل. إذن طيب سنبدأ بالمستثنى بإلا. نريد أن نعرف حكم المستثنى بإلا في هذه الصور في في في, في المتصل أولا. عندنا متصل وقد أقول حضر الطلاب إلا طالبا وحضر الطلاب إلا مدرسا وما حضر ما حضر تمام؟ صور الاستثناء تعلق بالمتصل والمنقطع؟ طبعا نعم نعم للكل. طيب احنا قلنا الاستثناء نوعان وهذه صور الاستثناء وهذه أدوات الاستثناء ففي الكل. إذا عندنا ستة صور. أحسنت. يعني ثلاثة للمتصل وثلاثة للمقطع، لكن لا نريد أن نكثر من التقسيمات حتى لا نشتت. تمام؟ نحن الآن سنتكلم أولا على الاستثناء المتصل، جيد؟ مع إلا في هذا الصور الثلاثة. فإذا عرفنا ذلك تكلمنا بعد هذا على المنقطع مع إلا في هذه الصور الثلاثة. خلاص، بهذا نكون فرغنا من إلا وننتقل إلى غير وسوى وهكذا. واضح يا عم؟ جميل. طيب، قلت هنا أحكام المستثنى في الاستثناء المتصل، المستثنى بإلا، المستثنى بإلا، المستثنى بإلا طبعا له ثلاث حالات بحسب صورة ماذا؟ الاستثناء. مفهوم؟ نأخذ المستثنى بإلا المتصل في التام الموجب والتام غير الموجب و معنى؟ جميل. قلت هنا له ثلاث حالات، ما حكمه في التام الموجب، وما حكمه في التام غير الموجب، وما حكمه في الناقص. الأمر سهل. في التام الموجب يجب نصبه، المستثنى بإلا في التام الموجب المتصل، وهذا متصل هذا واضح، تمام، يجب نصبه، يجب نصبه مطلقا دون نظر إلى المستثنى. دعك من المستثنى، انصبه. نجح الطلاب إلا زيدا، قابلت الطلاب إلا زيدا، سلمت على الطلاب إلا زيدا، بالنصب وجوبا دون نظر إلى المستثنى. يقال مستثنى منصوب وجوبا. جيد. في الصورة الثانية في التام غير الموجب، في التام غير الموجب ما نجح الطلاب، ها؟ قالوا يجوز وجهان. الوجه الأول نصبه مطلقا كالحالة السابقة، ويجوز كذلك إتباعه للمستثنى منه، أن يكون تابعا للمستثنى منه. تمام؟ ها؟ مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، منصوب، منصوب. نقول في النصب، في النصب ما نجح الطلاب إلا زيدا، ما قابلت الطلاب إلا زيدا، ما سلمت على الطلاب إلا زيدا، مستثنى منصوب جواز. هذا وجه. وجه آخر الإتباع، أن يكون تابعا للمستثنى منه، ما نجح الطلاب إلا زيد، بدل مرفوع بعض من كل. ما قابلت الطلاب إلا زيدا، بدل منصوب. ما سلمت على الطلاب إلا زيد، بدل مجهول. واضح الكلام؟ هل هناك أفضل من الآخر؟ نعم، كنت سأقول هذا الآن. أيهما أفضل؟ قالوا الإتباع أفضل. الإتباع ماذا؟ أفضل، أولى من الاستثناء. قال في الخاطر والإتباع أفضل والنصب عربي جيد. النصب الإتباع هو الأكثر في الاستعمال عند العرب. تمام؟ والنصب عربي جيد أيضا في قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا من التام غير الموجب، الضالون هو المستثنى، والمستثنى منه الضمير المستتر في يقنط، يعود إلى يعني هو مثلا، يعود إلى من؟ ومن يقنط أي هو، أي من؟ من هذه كما قلنا استفهامية، يقصد بها النفي، المهم أنها استفهامية. كما أقول من يصلي بكم فيصلي فعل، والفعل ضمير مستتر يعود إلى إلى من؟ تمام؟ فقالوا المستثنى منه الضمير المستتر في يقنط، والضالون لم تقرأ إلا بالرفع. وفي غير القرآن لو قرأت بالنصب لجاز على أصل الباب، لكن لم تقرأ في القرآن، والقرآن والرواية سنة متبعة لا يجوز تغييرها، لم تقرأ إلا بالرافع، ها؟ فهذا دليل على أن الإتباع أكثر. واضح الكلام؟ كان أكثر استعمالا من النصب. تمام؟ في هذه الآية قرأ بالإتباع فقط. في الآية الأخرى، في الآية الأخرى وهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذه في شأن لوط عليه السلام، قال تعالى فأسري بأهلك، والإسراء هو السير ليلا، أن أخرج في الليل، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فالآية ولا يلتفت هذا نهي غير موجب، ولا يلتفت منكم أحد هذا المستثنى منه تام غير موجب، إلا امرأتك قرئ بوجهين، قرئ إلا امرأتك وقرئ إلا امرأتك. إلا امرأتك هذا بالنصب على أنه مستثنى، تمام، وهو عربي جيد، وقرئ إلا امرأتك بالرفع على البدل من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ جميل. فجاءت بوجهي، وجاءت الأولى بوجه، يعني الأولى جاءت بالإتباع فقط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بالإتباع فقط، وهذه جاءت بالإتباع ففهم أن الإتباع، لكن لم يقرأ بالنصب فقط، لم تأتي آية في هذا النوع قرأت بالنصب فقط، وإلا لقالوا سواء. أنتم معي؟ فبالنظر إلى هذه الآيات والقراءات التي وردت فيها قالوا الإتباع أكثر استعمالا من النصب، والنصب عربي جيد كما قال ابن هشام. واضح؟ طيب في بقي الناقص، ما حكم المستثنى إلا في الناقص؟ قالوا بحسب العوامل، فإلا في الناقص ملغاه وجودها كعدمه من حيث العمل، يعني من حيث العمل ليس من حيث المعنى، من حيث المعنى حصر، نتكلم على العمل، نحن في علم النحو. قالوا في الناقص إلا ملغاة وجودها كعدمه لا تؤثر من حيث العمل، فلذلك ما بعدها يكون بحسب العوامل. ما نجح إلا زيد، كأنك تقول ما نجح زيد فاحل، ما قابلت إلا زيدا، كأنك تقول ما قابلت زيدا مفعول به، صحيح؟ ما سلمت إلا على زيد، ما سلمت على زيد. قال تعالى وما محمد إلا رسول، في غير القرآن محمد رسول خبر. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، في غير القرآن يتبعون الظن مفعول به، صحيح أم لا؟ صحيح. فلذلك قالوا يكون المستثنى بحسب العوامل، لأن إلا تكون ملغاة لا عمل لها. وهذا النوع وهو الناقص يسمى كذلك الاستثناء المفرغ. الاستثناء ماذا؟ المفرغ. المفرغ قالوا لأن العامل تفرغ لما بعد إلا، طبعا المستثنى منه في التام كان يشغل العامل، صحيح؟ في التام كان العامل يؤثر في المستثنى منه، فكأنه كان مصروفا عما بعد إلا، معنا في التام المستثنى منه موجود. نجح الطلاب، قابلت الطلاب، سلمت على الطلاب، لكن في الناقص المستثنى منه محذوف، فالفعل ليس أمامه إلا المستثنى. صحيح أم لا؟ قبل قليل في التام كان أمامه المستثنى منه مشغولا به، فلم يكن متوجها إلى المستثنى، لكن بعد زوال المستثنى منه أصبح فارغا متوجها إلى المستثنى مباشرة، فلهذا قالوا يسمى استثناء مفرغا، قالوا لأن العامل الذي قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعد إلا. واضح هذا الكلام؟ وكيف يسمى مثلا مجرد لا يسمى باسمه تام مثبت أو منفي؟ إذا فقط في النقص. نعم في النقص، وقال له المفرغ. نعم واضح. هذا حكم المستثنى بإلا في هذه الصور الثلاث في الاستثناء المتصل. واضح الكلام؟ طيب ما حكم المستثنى بإلا في المنقطع؟ معي؟ هل تجري عليه نفس الأحكام أم لا؟ هناك خلاف، انتبه. أولا علينا أن نخرج الاستثناء الناقص، فالاستثناء الناقص لا فرق فيه بين متصل ومنقطع، لأن المستثنى منه أصلا محذوف. في المتصل نقول ما نجح الطلاب إلا زيدا، في المنقطع نقول ما نجح الطلاب إلا مدرسا، في الناقص نقول ما نجح إلا زيد، فلا يظهر إن كان ناقصا أو كان إن كان متصلا أو كان منقطع. أنتم معي؟ يعني في المنقطع في الناقص لا فرق، لا يظهر اتصال وانقطاع. واضح الكلام؟ إذن إذا له خمسة صور دعنا من العدد. إذن المهم يبقى التام فقط. التام هو الذي يمكن أن يعد استثناء ويظهر فيه الفرق بين المتصل صحيح أم لا؟ المستثنى منه موجود فيظهر الفرق بين المتصل والمنقطع. فالمهم هل حكم المنقطع كحكم المتصل؟ يعني في الصورة الأولى يجب النصب وفي الثانية يجوز النصب والإتباع؟ هناك خلاف بين أهل الحجاز وبني تميم. عند أهل الحجاز سواء، عفوا عند بني تميم سواء، عند بني تميم سواء، يعني لا فرق بين منقطع ومتصل. كما أحكم المتصل يجري على المنقطع. جميل. في الصورة الأولى في التام الموجب يجب النصب في المتصل وفي المنقطع، في الصورة الثانية في التام غير الموجب يجوز النصب ويجوز البدء. كلام واضح؟ في مشكلة؟ قالوا لا فرق، منقطع كمتصل. نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب إلا مدرسا، يجب النصب. ما نجح الطلاب إلا زيدا أو زيد، ما نجح الطلاب إلا مدرسا أو مدرس، نصب وإتباع. واضح؟ هذا عند من؟ بني تميم. لكن هناك شيء صادق جدا في في في في التام غير الموجب، في المتصل قلنا يجوز البدل أحسن، صحيح؟ نصب وبدل، والبدل أحسن. عند في في في في المنقطع النصب أحسن. عند بني تميم يعني عندهم الحكم واحد، في الصورة الأولى يجب النصب، في الصورة الثانية نصب أو إتباع، تمام؟ لكن في المتصل الإتباع أحسن، وفي المنقطع النصب أحسن. لكن على كل حال كلاهما جائز، لا ليس سواء، كلاهما جائز. تمام. لكن هو التفضيل فقط. واضح؟ لكن الحكم واحد، يجب نصب يجوز نصب يجوز بدل سواء بين المتصل والمنقطع، لكن الاختلاف في حالة الوجهين في التفضيل، في المتصل الإتباع أحسن وفي المنقطع النصب أحسن. هذا عند بني تميم. طيب عند أهل الحجاز قالوا عند أهل الحجاز يجب النصب عند المنقطع طبعا في المنقطع يجب النصب في الصورة الأولى أو في الثانية، والإتباع ممنوع في الثانية، لا يوجد إتباع عندهم. طبعا الإتباع يكون في الحالة الثانية صحيح؟ هذا ممنوع عند أهل الحجاز في المنقطع، يعني نجح الطلاب إلا مدرسا بوجوب النصب، ما نجح الطلاب إلا مدرسا بوجوب النصب. إذن الاختلاف فقط بين أهل الحجاز وبين التميم هي في التم غير الموجب، في التم غير الموجب. عند أهل عند بني تميم يجوز الوجهان كالمتصل بالضبط، وعند أهل الحجاز يجب النصب، يجب ماذا؟ النصب، ولا يجوز الإتباع. قيل ولغتهم هي الفصحى وبها جاء القرآن، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، عفوا هذه في الناقص، ما قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هذا كما اتفقنا في البداية منقطع، تام موجب تام غير موجب لكن منقطع، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم. تمام. قالوا قرأت بالنصب فقط، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لم يقرأ إلا اتباع على الإتباع لعلم، لأن علم مرفوعة في المحل، ما لهم به من علم أي ما لهم به علم من زائدة، صحيح؟ ما لهم به من علم يعني ما لهم به علم، فلم يقرأ إلا اتباع بالإتباع، لم يقرأ، قرأ بالنصب فقط. فقالوا إذن هي على لغة من؟ أهل الحجاز، كمثل قوله تعالى في ما الحجازية ما هذا بشرا، قرأ بالنصب، أنتم معي؟ فهذا دليل على أن لغتهم هي الفصحى. واضح هذا؟ مفهوم؟ نعم. سؤال هنا في الناقص، إذا جاء بمن ما جاء من الطلاب إلا ما حضر من الطلاب مثلا، نعم، يقولون وجب النصب. لا، هذا يعني في المنقطع، لكن في المتصل لا، في المنقطع عند أهل الحجاز. في الناقص ما أدري أين قرأت هذا أستاذ عفوا، ولكن يقولون إذا كان إذا دخل من في الناقص وجب النصب، ما جاء مثل في الناقص. الناقص هذا شيء آخر يا رجل، الناقص هذا بحسب العوامل أصلا. ما جاء من الطلاب إلا حقائبهم، هذا ليس ناقص، نعم لوجود المستثنى منه، هذا منقطع، منقطع تام غير موجب، وفيه يجوز الوجهان في المتصل. في المنقطع يجوز يجب النصب عند الحجازيين، هذا كلام صحيح على مذهب أهل الحجاز، يجب النصب. تمام. إذا نحن الآن عرفنا حكم المستثنى بإلا في هذه الصور الثلاث، في المتصل وفي المنقطع. واضح؟ لنفتح الكتاب لنقرأ هذا. خلاص الباب أوشك على الانتهاء، خلاص أين أنت؟ ما زلت تفتح الباب من أول؟ بعد المئتين. نعم. انزل من السرير. نعم. قال في الصفحة 96 بعد المئتين: باب المستثنى. وأدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبنى، وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، متردد يعني بينهم هكذا أحيانا وهكذا أحيانا، ويقال فيها حاشا وحشا، لغتان في حاشا لغتان واضحتان يعني بحذف الألف الأولى وبحذف الألف الأخير. تمام؟ نعم. نعم. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. طبعا في التام الموجب لا فرق بين متصل ومنقطع، صحيح؟ كله يجب النصب في التام الموجب، في التام الموجب يجب النصب في المتصل وفي الخلاف فقط في التام غيري. دائما يقابلون المتصل بالمنفصل، لماذا هنا قابلوه بالمنقطع؟ يعني هي بنفس المعنى، يعني منقطع بمعنى منفصل، لكن انقطاع ربما تكون أوضح لأن هذا ليس من نفس الجنس، فبينهما انقطاع. تمام؟ لكن بنفس المعنى. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، نحو قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا، وكقولك: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. قال بعد: سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطع. انتبه، كلمة سواء متعلقة بقوله إذا كان الكلام تاما موجبا، وما بينهما اعتراض لبيان معنى التام والموجب. يعني نقرأ من البداية: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، انزل تحت، سواء كان الاستثناء متصلا كما مثلنا أو منقطع. واضح الكلام؟ فهذه الأمثلة وهذا الشرح قوله والتام هو كذا والموجب هو كذا، هذا اعتراض يقصد به البيان والتوضيح. تمام؟ هو قال إذا كان تاما موجب، هاتان الكلمتان التمام والإيجاب تحتاجان إلى توضيح، فجاء بالتوضيح. تمام؟ مفهوم؟ قال: أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمار. نعم. قال بعد: وإذا كان الكلام تاما غير موجب، هذا الصورة الثانية، جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء، والأرجح في المتصل البدل، وجهان جائزان والأرجح البدل في المتصل. تمام؟ ها؟ أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منه، قرئت أيضا إلا قليلا بالنصب. والمراد بشبه النفي النهي، نحو قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرئ أيضا إلا امرأتك. والاستفهام نحو قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولم يقرأ الضالين، قرأ بالإتباع فقط. قال: والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، يعني البدل نعم أرجح لكن النصب جيد أيضا. قال وقد قرئ به في السبع، قرئ به في السبع أي في القراءة السبع، في قليل وامرأتك، يقصد في الآيات السابقة إلا امرأتك إلا امرأتك إلا قليل إلا قليلا، تمام. طيب قال وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب، يوجبون النصب أيضا في التام غير الموجب، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. قال وتميم يرجحونه، هو يرجحونه يعني النصب، ويجيزون الإتباع يعني على العكس، النصب أحسن والأرجح والإتباع جائز، نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار هكذا. قال بعده وإذا كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا، جميل، لأن المستثنى منه حذف فتفرغ العامل. كان المستثنى على حسب العوامل، تمام، فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، كأن إلا ليست ملغاة. قال وشرطه كون الكلام غير إيجاب، المفرغ لابد أن يكون غير موجب، صحيح. قال وشرطه كون الكلام غير إيجاب، تمام، نحو ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول، وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، مفعول به الحق، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هكذا. واضح الكلام، مفهوم يا أخوان؟ هذا هو المستثنى بإلا في المتصل وفي المنقطع. طيب ننتقل إلى أداة أخرى وهي غير وسوى. ما حكم المستثنى بعد غير وسوى؟ مجرور مطلق. المستثنى بغير وسوى مجرور مطلق كل حالة، في المتصل وفي المنقطع وفي التام والناقص والموجب وغير الموجب، مجرور مطلق. لماذا؟ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يتغير حكمه مهما تغيرت الأشياء من حوله. أنتم معي؟ نقول انظر نجح الطلاب غير زيد، ما نجح الطلاب غير زيد، ما نجح غير زيد، ما قابلت غير زيد، ما سلمت على غير زيد، كله زيد زيد زيد زيد بالجر، فهو مجرور دائم، جميل. ولكن المشكلة في الأداة نفسها، الأداة اسم وهي أداة معربة، معربة، فكيف يكون حالها في الإعراب؟ ترفع أم تنصب أم تجر؟ ما حكم هذه الأداة؟ قالوا حكم المستثنى به، جميل. قالوا أداة الاستثناء، الأداة نفسها تعامل من حيث الإعراب معاملة المستثنى بإلا في نفس الأحوال، تمام؟ نفس الحكم، تنصب وجوبا في التام الموجب، في المتصل وفي المنقطع، تمام؟ تكون على حسب العوامل في الناقص في الدم غير الموجب يجوز النصب ويجوز الإبدال مطلقا عند أهل عند بني تميم في المتصل وفي المنقطع، وأما عند أهل الإجاز فيجب النصب، فيجوز الوجهان في المتصل ويجب النصب في المنقطع، نفس الأحكام لا جديد. واضح الكلام؟ انظر، نجح الطلاب غير زيد يجب النصب هنا، تمام موجب، تمام. ما نجح الطلاب غير أو غير زيد يجوز الوجهان، تمام غير موجب متصل. ما نجح غير زيد ناقص، هذا فاعل. ما نجح غير فاعل نجح. ما رأيت غير مفعول به غير زيد. ما سلمت على غير اسم مجرور. واضح الكلام؟ هذا في المنتصب. في المنقطع حضر الطلاب غير مدرس يجب النصب. ما حضر الطلاب عند أهل الحجاز غير مدرس بوجوب النصب، وعند بني تميم غير أو غير مدرس بالوجهين والنصب أحسن. واضح الكلام؟ يفتح كتاب. قال والمستثنى بغير وسوى بلغاتها، الباء هنا بمعنى مع، بلغاتها أي مع كما تقول بعت البيت بأثاثه، بعت المكتبة بكتبها، يعني مع كتبها. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا، فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد، تم جميل. ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو ما قاموا غير أو غير زيد وسوى زيد، ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. أين حركات سوى؟ مقدرة للتعذر. قال وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، وإذا قصرت كان مقدرا على الألف. عند المد سواء أو سواء يظهر، سواء زيد سواء زيد سوائي، لكن عند القصر لا يظهر شيء، تقدر على الألف. واضح الكلام؟ جيد. هذا المستثنى بغير وسوى. طيب ليس ولا يكون، ما حكم المستثنى؟ وسنكتب إن شاء الله بليس ولا يكون. انتبه، المستثنى بليس ولا يكون منصوب دائما، وليس له علاقة بمتصل أو منقطع أو تام أو ناقص أو موجب أو غير، هو دائما منصوب. أقول نجح الطلاب ليس زيدا، نجح الطلاب ليس مدرسا، ما حضر الطلاب ليس زيدا، ما حضر الطلاب ليس مدرسا، انظر. وكذلك لا يكون زيدا، لا يكون مدرسا. المستثنى بليس ولا يكون منصوب دائما. لماذا؟ لماذا؟ أجيبوني بعلم إن كنتم صادقين. أحسنت، لأنه خبرهما. والاسم حذف. نعم هو منصوب دائما. لماذا؟ لأنه خبر ليس، هو خبر لا يكون، والخبر لهذين منصوب دائم. واضح الكلام؟ نجح الطلاب ليس زيدا أي ليس هو زيدا، لا يكون زيدا أي لا يكون هو زيدا. فزيدا هذا خبر ليس، وخبر لا يكون منصوب. ما اسم ليس وما اسم لا يكون؟ قالوا ضمير مستتر تقديره هو، يفسر من معنى الكلام. نجح الطلاب ليس زيدا أي ليس هو يعني ليس الناجح زيدا، صحيح أم لا؟ اسم ليس ضمير مستتر يفسره معنى الكلام، نفهم معناه من الجملة. نجح حضر الطلاب ليس زيدا يعني ليس الحاضر زيدا. مات الناس ليس زيدا أي ليس الميت، ليس هو زيدا أي ليس الميت زيدا. واضح الكلام؟ جميل. وكذلك لا يكون، قال في الكتاب هي في الصفحة الثالثة بعد 300: والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، لأنه خبرهما، نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا. تمام. طيب يبقى عدا وخلا وحاشا، هذه الثلاثة ما حكم المستثنى بها؟ انتبه، هذه الثلاثة عدا وخلا وحاشا ما حكم المستثنى بها؟ هذه الأدوات الثلاث لها صورتان، والحكم بحسب هاتين الصورتين. هذه الأدوات الثلاث عدا خلا حاشا لها صورتان، إما أن تسبق بما، وإما أن تجرد مما. إما أن يقال ما عدا ما خلا ما حاشا، وإما يقال عدا خلا حاشا. إما أن تسبق بما، وإما أن تجرد من ما. الحكم مبني على ذلك، ليس لها علاقة بمتصل أو منقطع أو تام أو موجب، لا. تمام. حكمها يتعلق بسبقها بما أو عدم سبقها بها، مفهوم؟ ما الحكم؟ قالوا إذا سبقت بما وجب أن تكون أفعالا، وحينئذ وجب نصب المستثنى. هي تعمل على كل حال، لكن نوعها يحدد بحسب ما. تمام. قالوا إذا سبقت بما، فقلت نجح الطلاب ما عدا ما خلا ما حاشا، إذا سبقت بما وجب أن تكون أفعالا، وبناء على ذلك يجب نصب المستثنى ويعرب مفعولا به. نجح الطلاب ما عدا زيدا إذا سبقت بما وجب أن تكون أفعالا، وبناء على ذلك وجب نصب المستثنى ويعرب مفعولا به. نجح الطلاب ما عدا زيد. جميل. زيدا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر يفسر كما فسر مع ليس ولا يكون. الفاعل ضمير مستتر. نجح الطلاب ما عدا زيدا أي ما عدا هو، ما عدا هو أي ما عدا الناجح زيدا. ما عدا بمعنى ترك، ما عدا بمعنى نجح الطلاب ترك الناجح زيدا. هل زيدا دخل مع الناجحين أم هم تركوه؟ تركوه أو جاوزوه؟ جاوز الناجح زيدا، فقالوا الفاعل يكون ضميرا مستترا يفسره الفعل الموجود في الجملة. تمام. حضر الطلاب ما عدا زيدا أي ما عدا الحاضر زيدا، أي ترك الحاضر زي هذا الحاضر ترك من؟ ترك زيدا. فزيدا مفعول به، متروك هذا. إذن إذا سبقت بما وجب أن تكون أفعالا، ووجب نصب المستثنى ويعرب مفعولا به. وإذا لم تسبق بما جاز وجهان، أن تكون أفعالا وأن تكون حروف جر. أن تكون أفعالا على التساوي وأن تكون حروف جر. فإن كانت أفعالا وجب نصب المستثنى مفعولا به، تمام، والفاعل يكون ضميرا يفسر من الجملة. وإن كانت حروف جر وجب جر المستثنى ويعرب اسما هكذا. نقول نجح الطلاب عدا زيدا أو عدا زيد كلاهما صحيح. وتقول في حال الجر تقول ماذا تقول؟ اسم مجرور فقط. لا للي قبل ما عدا إعراب عدا؟ إن كانت فعلا فهي فعل؟ لا في الجر حرف جر تقول حرف طبعا نعم تكون فعلا أو حرف جر حرف جر فيقال عدا حرف جر وزيد اسم مجرور. من أمثلة النصب بوجوبا قول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ألا كل شيء ما خلا الله ما خلا الله بوجوب النصب. افتح كتابا قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، لكن طبعا إذا كانت مجردة من ما نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا زيدا وعدا زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد، فإن جررت فهي حروف جر وإن نصبت فهي أفعال خلاص. قال إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. هذه الكلمة كلمة حاشا فيها خلاف من جهتين. لا فيها خلاف من جهتين. الجهة الأولى هل تسبق بما كما تسبق عدا وخلا أم لا؟ الجهة الأخرى هل ينصب المستثنى بعدها أم يجب جره؟ الجهة الأولى هل تسبق بما أم لا؟ اختلف بعضهم قال لم تسبق حاشا بما، الذي ورد في اللغة هو حاشا بغير ما، وأما ما حاشا فلم يرد في اللغة. واضح الكلام؟ قيل لم تسبق بما في اللغة، لم يقل أو لم يرد في اللغة ما حاشا، لكن هناك من قال ورد ما حاشا، ورد هذا في بعض الشواهد، وذكر ابن عقيل بعضها في الألفية، منها قول الشاعر حاشا قريشا فإن الله لا ليس هذا، يقول رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، فقال رأيت الناس ما حاشا قريشا، تمام. ويقولون ورد هذا في حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جزء منه ما حاشا فاطمة ما حاشا فاطمة قال كذا كذا أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة يعني إلا من فقال ما حاشا تمام فورد في الحديث أيضا. فبناء على ذلك قالوا ورد في اللغة سبقها بما. هذه مسألة. مسألة أخرى هل ورد النصب بعدها؟ يعني هذه الأدوات على كل حال يأتي النصب بعدها ولو جوازا صحيح؟ صحيح أم لا؟ يأتي النصب ولو جوازا، لكن بالنسبة لحاشا في خلاف، هناك خلاف. الجمهور على أنه ورد بعدها النصب والجر، وأما سبويه فقال لم يسمع إلا الجر. طبعا من يثبت يقدم على من ينفي، يعني الذي يقول ورد يقدم على الذي قال لم يرد، الذي قال ورد معه زيادة علم، والذي قال لم يرد ربما لم يطلع. أنتم معي؟ نفي الشيء ليس نفي، نعم ليس كإثبات، نفي الشيء ليس دليلا على عدم وجوده. فأنت تقول لا يوجد لكن أنت لم ترى، فأنت حكمت بناء على ما رأيت أنت. فلذلك يقولون حتى في الحديث في أصول الفقه يقولون المثبت يقدم على ماذا؟ على النافي. يعني إذا قال أحد الصحابة فعل رسول الله كذا وجاء آخر وقال لم يفعل، لا نقدم من قال فعل، لأن الذي قال فعل رأى، والذي قال لم يفعل لم يرى، فهذا الذي لم يرى ليس بحجة، لكن الذي رأى اطلع حجة. واضح الكلام؟ فسيبويه قال لم يسمع، لا كونك لم تسمع لا يمنع أن يكون غيرك قد سمع. واضح الكلام؟ وورد هذا في الشعر يقول حاشا قريشا فإن الله فضلهم، كما قال فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين هكذا، فقال حاشا قريشا بالنصب. قال وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. طبعا دائما يذكرون سيبويه في هذه الأشياء لأن سيبويه عاش بين العرب، فهو يعني سمع ونقل وهكذا، لكن إذا قالوا سمع حج، وإذا قالوا لم يسمع فليس بحج. صحيح هكذا يقولون، إذا قال سيبويه قالت العرب اعلم أن العرب قالت، لأنه رجل ثقة وعاش بينهم، وأما إذا قال لم يسمع فليس بحج. قال وتتصل ما بعدا وخلا، لم يذكر حاشا فيها خلاف أيضا. قال وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، عند اتصال ما يجب النصب. قال ولا تتصل بحاشا، هذا على خلاف، تقول قام القوم عدا زيدا وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. نعم. قال بعد بهذا فرغنا من المنصوبات ولله الحمد، وما يبقى قد شرح من قبل. قال وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهات بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم للتي لنفي الجنس، فتقدم الكلام عليها في المرفوعات، وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. واضح هذا كلام؟ هذا باب المستثنى. هيا لنصور حتى نكتب ما بعد فراغ المؤلف من باب المنصوبات، انتقل إلى باب المخفوضات. المخفوضات ثلاثة أنواع فقط، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والمخفوض بالتبعية. فأما المخفوض بالتبعية فسيأتي في باب مستقل وهو باب التوابع إن شاء الله. فيبقى المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة. بدأ المؤلف بالمخفوض بالحرف لأن الأصل في الخفض أن يكون بالحرف، والإضافة فرع عن حرف الجر. الخفض بالإضافة فرع عن الخفض بحرف الجر. فإذا قلت مثلا هذا باب خشب فالمقصود باب من خشب، وإذا قلت درس المركز فالمقصود درس في المركز، وإذا قلت كتاب زيد فالمقصود كتاب لزيد، فالمضاف إليه يكون على تقدير حرف جر محذوف. لذلك قالوا الجر بالإضافة هو الأصل، عفوا الجر بالحرف هو الأصل، وأما الجر بالإضافة فهو فرع عنه، ولذلك يبدأون بذكر حروف الجر. حروف الجر 17 حرفا، حروف الجر نبدأ بالجر بالحرف لأنه الأصل. حروف الجر 17، عرفنا 3 منها وهي عدا وخلا وحاشا، فهي حروف جر على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، ومعناها هو الاستثناء. نجح الطلاب عدا زيد، ما معنى عدا؟ إلا، فهو حرف جر بمعنى إلا. فهذه 3، يبقى 14، المجموع 17، عرفنا 3 فيبقى 14 وهي من إلى عن على في، من إلى عن على في، الباء اللام الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء، 14 من إلى عن على في، الباء اللام الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء، 7 و7، 14. هناك مسائل تتعلق بهذه الحروف. 7 الأولى من إلى عن على في، الباء اللام تجر كل الأسماء، تجر الظاهر والمضمر. أقول أخذت الكتاب من زيد، أو أخذت الكتاب منه، قال تعالى ومنك ومن نوح، فتجر الظاهر والمضمر. وأما 7 الأخيرة فهي خاصة بالظاهر، الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء، هذه تختص بالاسم الظاهر فلا تجر الضمير، لا يجر الضمير بها. تمام؟ أقول زيد كالأسد، ولا أقول مثلا زيد كهو أو كهاء، لا. لكن ورد هذا في ضرورة الشعر، ورد جر الضمير بالكاف، وهذا خاص بالشعر بالضرورة. يقول الشاعر ولا ترى ولا ترى بعلا ولا حلائل كهو ولا كهن إلا حاضلا، ولا ترى بعلا أي زوجا ولا حلائل أي زوجات كهو ولا كهن، قال كهو ولا كهن، فجر الضمير بالكاف، هذا شيء شاذ. ولا ترى بعلا ولا حلائل كهو ولا كهن إلا حاضلا. ويقول الشاعر أيضا يقول خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا، قال كها يعني كمثلها يعني أو أقرب، هذا شيء شاذ. فإذا 7 الأولى تجر كل الأسماء الظاهرة منها والمضمر، والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تجر المضمر. وهناك تفاصيل سنعرفها إن شاء الله تعالى فيما بعد. نقرأ هذا الجزء. أستاذ ذكر صح النظم الأجرمي لعلي. الجر بها شاذ، يعني سنتكلم على هذه الأحرف. بقي يوجد 4 أخرى تستعمل في الجر، وهي لولا ومتى وكيف، عفوا وكي ولعل، لولا ومتى وكي ولعل. تمام، هذه سنبينها إن شاء الله ولو بإيجاز. قال في الصفحة 700 باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات 3، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض.